اشتقنا له هللنا له اشتقنا له هللنا له صار له زمان وفرحنا باستقباله الغالي رمضان شهر الطاعة والرحمة والغفران كل لحظة وكل ساعة مليانة بالإيمان يا شهر الطاعة والرحمة والغفران كل لحظة وكل ساعة مليانة بالإيمان نيالو يا نيالو قلبي فرحان كل اللي اشتاقوا غنوا أهلنا رمضان اشتقنا له هللنا له صلوا زمان ونصلي الفروض ونختم القرآن تبقى طول اليوم طول اليوم نصلي الفروض ونختم القرآن نيالو يا نيالو قلبي فرحان كل اللي اشتاقوا غنوا أهلا رمضان ممتازين لما بشرع الدين نبقى ملتزمين والهم عنوان لما بشرع الدين والهم عنوان ونيالو يا نيالو قلبي فرحان كل اللي اشتاقوا غنوا